الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل نعمة نتقلب فيها فهي من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وكل واحد منا عباد الله يحب من الله سبحانه وتعالى أن يحل عليه نعمه وفضائله، وإن من النعم والفضائل التي يحب كل واحد منا أن الله تعالى ينعم بها عليه هي نزول السكينة، أن ينزل الله تعالى علينا السكينة، لأنه بنزول السكينة يطمئن القلب ويهدأ البال وتخضع الجوارح ويتواضع الإنسان لله جل وعلا أولاً ثم لخلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك عباد الله، من النعم التي يحب كل واحد منا أن يحلها الله تعالى عليه غشيان الرحمة، أن تغشاه رحمة الله جل وعلا فيكون من عباد الله المرحومين، لأن الرحمة عباد الله هي سبب لدخول جنة الله سبحانه وتعالى. وإذا غشيك الله تعالى برحمته غفر لك ذنبك وكفر عنك سيئتك ووفقك لكل خير. وكذلك عباد الله، من النعم التي يحب كل واحد منا أن تحل عليه وأن تتنزل عليه هو أن تحفه ملائكة الله جل وعلا، لأن إحفاف الملائكة لك يا عبد الله دليل على أنك تعمل عملا يرضاه الله سبحانه وتعالى لك، فلا تحف الملائكة إلا بأهل الخير، إلا بمن يعمل الخير ويتقرب إلى الله تعالى بالخير. وكذلك عباد الله، من النعم التي يحب كل واحد منا أن تحل عليه وأن يمن الله تعالى بها عليه هو أن يذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا ذكر عبده وفقه لكل خير، فأعانه وسدده ووفقه وصوبه وأبعد عنه كل شر وضير. والشر كل الشر عباد الله إذا نسيك الله تعالى، أي تركك ولم يأبه بك ولا ينظر إليك ولا يكلمك ولا يزكيك يوم القيامة. فكل الخير عباد الله في ذكر الله تعالى لك، وكل الشر في أن ينساك الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم عباد الله من نزول السكينة وغشيان الرحمة وإحفاف الملائكة وذكر الله تعالى لنا، كل هذه النعم والفضائل وغيرها تكون بمثل هذه المجالس، تكون بمثل هذه الاجتماعات، هذه المجالس التي يجتمع فيها على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على فهم سلف الأمة كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فضائل عظيمة عباد الله، فوالله لو لم تكن من فضائل ونعم هذه المجالس إلا هذه الفضائل لكان في ذلك الخير العظيم، ولكان ذلك حافزا لنا للحضور مثل هذه المجالس وعدم التكاسل فيها والتخاذل عنها. وإننا عباد الله في هذه الليلة مع موعد بمجلس من هذه المجالس، ومع محاضرة من هذه المحاضرات التي اعتاد أهل السنة أن يقيموها وأن يداوموا عليها حتى صارت ميزة لهم وصفة يعرفون بها ويعتزون بها. فنحن عباد الله على موعد لمحاضرة لأخينا الفاضل والداعية إلى الله أبي العباس لطفي خير الله، ويشاركه أخونا الفاضل أبو سليمان فائز الغيلي، فنقول لهم أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خير على نفعكم لإخوانكم وتلبيتكم لهذا الطلب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وحسنات الجميع. والمحاضرة بإذن الله تعالى بعد أداء سنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.